مثلا، أو يمين الرجل، فيمينه هنا منصوب على الظرفية وهو ظرف مكان، إنما نصب على الظرفية لأنه مبهم. مبهم. أسماء المقادير الفرسخ، فرسخ ميل، لو قلت مثلا سرت فرسخا شرقية بريدة مثلا، فرسخا هذا مفعول فيه ومنصوب على الظرفية، يقبل النصب على الظرفية لأنه يدل على مقدار، يعني على مسافة. ما صيغة من الفعل مما يدل على زمان أو مكان على حسب القرينة، هذا ينصب على الظرفية بشرط أن تكون مادته ومادة الفعل واحدة. تقول مثلا جلست مجلس الخطيب، وقفت موقف الخطيب، وجلست مجلس زيد. فقولك وقفت موقف الخطيب موقف مفعول فيه منصوب على الظرفية لأنه صيغة من الفعل على وزن مفعل، وقد اتحدت مادته ومادة عامله اللي هو وقف. هذه الأشياء الثلاثة هي اللي تقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان. لكن مثل دخلت الدار، دخلت الدار هذا ما يقبل النصب على الظرفية، صحيح أنه من أسماء المكان لكن ليس مبهما ولا يدل على مقدار وغير مصوغ من الفعل. وعلى هذا المختص من أسماء المكان للوجهات تحويه هذا لا يقبل النصب على الظرفية، إنما الذي يقبل النصب على الظرفية ما يقابل المختص وهو المبهم. أما المسجد والدار والمنزل والجبل هذا يطلق عليه أنه مختص لأنه يدل على مكان له جهات محددة ومعينة. وعلى هذا أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية مبهمها ومختصها، أما أسماء المكان فمختصها لا يقبل النصب على الظرفية، إنما الذي يقبل النصب على الظرفية هو المبهم. هذه خلاصة هذا الموضوع. في بعض التفاصيل يمكن أو الإضافات يكون مستثنى، نعم يكون مستثنى من القاعدة، لا لأنه مو مقصود المصدر هنا، أنا مقصود المكان أو مو هو مقصود المصدر، لأنه لو كان مقصود المصدر صح أنك تعرف على أنه مصدر ميمي، لكن ليس المقصود المصدر إنما المقصود المكان، يعرب على أنه مفعول فيه ولا صح إعرابه مصدرا. يقول ابن عقيل يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان، المبهم هو الذي يدل على زمان غير مقيد أو غير محدد، مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة، أو مختصا يعني عكسه والذي يدل على زمان محدد، أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، سرت يوم الجمعة، وهنا حصل له اختصاص بواسطة الإضافة، يعني صار يدل على شيء معين محدد، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين، فهذا مختص. قد يكون الاختصاص بالعلمية غير ما ذكر ابن عقيل، قد يكون الاختصاص بالعلمية مثل صمت رمضان. أما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدها أو أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سيذكره، والمبهم أو سنذكره. نعم، والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمينا وشمالا وأماما وخلف ونحو هذا كالمقادير. في كل ابن عقيل ذكر ثلاثة، وإن كان قال نوعان لكن هي على في التفصيل ثلاثة. نعم، المبهم كالجهات الست، وما صيغ من المصدر، والمقادير، هذه ثلاثة تقبل النصب على الظرفية فوق تحت يمين شمال أمام خلف، كل هذه تقبل النصب على الظرفية. قال ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. الغلوة 100 باع، 100 باع، تقول مثلا سرت غلوة، ومنهم من قدر الغلوة برمية سهم، ومنهم من قدرها 300 باع، لكن على أي حال المهم أن غلوة يدل على مقدار بغض النظر عن هذا المقدار. والميل 10 غلوات، 10 غلوات يعني 1000 باع. إذا قلنا الغلوة 100 يكون الميل 1000 باع، وقد قدر بعض المعاصرين الميل بأنه 1600 تقريبا، يعني هو 1648 أو يعني في هذا التقدير هذا. نعم، الفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ. المهم في هذا أن هذه الأشياء كلها تقبل النصب على الظرفية لأنها تدل على مقدار. تقول جلست فوق الدار، ففوق ظرف منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، وسرت غلوة، غلوة تنصبهما على الظرفية. أما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا، يعني لأجل يقاس عليه، أن يكون عامله من لفظه، أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر. ومن قول الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد عرفها زين؟ نعم، مفعول فيه منصب الفتحة. فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، أي ما يجوز نصبه على الظرفية، نحو جلست في مرمى زيد، فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا، إلا شذوذا، يعتبر النصب إذا اختلفت المادة شاذا، وإنما يتعين جره بفي. يعني جلست موقف الخطيب، جلست موقف الخطيب يصلح؟ لا، لا بد أن يجر بفي لأن المادة قد اختلفت. ومما ورد من ذلك، إيش من ذلك؟ الشذوذ، يعني النصب مع اختلاف المادة، ولا لا؟ النصب مع اختلاف المادة. قال ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعد. أين العامل في الظرف الآن؟ اسم الفاعل المحذوف اللي هو كائن أو مستقر أو غير ذلك. ولهذا قدره ابن عقيل بقوله أي كائن مقعد، يعني هو مني كائن مقعد. إذا مقعد ظرف منصوب والناصب له المتعلق المحذوف وهو كائن. كما تلاحظ المادة اختلفت بين الظرف وبين العامل، ومزجر الكلب ومناط الثريا. والقياس هو مني في مقعد القابلة، يعني القياس لما أن المادة اختلفت أنه يجر بفي، فيكون التقدير هو مني كائن في مقعد. اتضح هذا؟ هو مني كائن في مقعد، فيجب جره بفي لاختلاف المادة. وكما هو معلوم هذه أمثلة تضرب، ومني مقعد القابلة لشدة القرب، للمراد بالقابلة من تولد المرأة، فهو قريب مني كقرب القابلة. ومناط الثريا أو مزجر الكلب يعني يقال هذا في الذم، لأنه كناية عن الطرد والإبعاد. ومناط الثريا نعم هذا كناية عن عدم الإدراك والشرف، عن عدم الإدراك وعن الرفعة وعن الشرف. يقول مثلا هو مني مناط الثريا، يعني هو بعيد عني لا أستطيع أن أصل إلى ما وصل إليه من العز والشرف. هذا معناه. لا أصل مقعد، أصل كائن متعلق بالمحذوف اللي هو خبر، خبر مبتدا هو. إذا مقعد ظرف منصوب بمحذوف، وهالمحذوف هو خبر المبتدا هو، إيه المحذوف هو الخبر، لكن مقعد هنا جاء منصوبا على الظرفية مع أن العامل فيه مختلف عنه في المادة. كائن ما له خبر أصلا، يعني تقصد إنها مشتق، إنها يعني اسم فاعل، إلا إيه الخبر هو نفس الظرف، إيه هو منصوب على الظرفية، إيه في موضع خبر كان. إيه نعم. طيب قال ولكن نصب شذوذا، يعني على تقدير المتعلق كائن. طيب لو قدر نعم الفعل قعد، يعني قلنا التقدير هو مني قعد مقعد القابلة، يكون ظرفا، أقول هو يكون ظرفا، ينتفي الشذوذ بالحالة دي. وزجر مزجر الكلب، ونيط مناط الثريا. إذا لو قدرت العامل فعلا ما صار شاذا. قال خلافا ولا يقاس عليه خلافا للكساء. وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، لما في أصله معه اجتمع، أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا، يعني يقاس عليه، أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله. والمراد بالأصل المادة، أقول المادة التصريفية، أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعتي جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. واضح كلام العقيل. فتلخص من هذا أن الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان هو الأشياء الثلاثة المتقدمة. قال وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، يعني قول ابن مالك هنا وكل وقت قابل ذاك، هذا يتعلق بالزمان، يعني أن جميع أسماء الزمان قابل ذاك، وذاك يعني إيش؟ النصب على الظرفية المتقدم في البيت الذي قبله، متقدم في البيت الذي قبله كذا، لأنه في البيت الذي قبله ماذا قال؟ قال فانصبه، قال فانصبه، ثم قال وكل وقت قابل ذاك، أي النصب. وقول وقت هنا نعم يعني مبهم أو مختص، بالنسبة للزمان مبهم أو مختص. ويستفاد هذا من قوله كل، من قوله كل. ويستفاد أيضا من قوله وما يقبله المكان إلا مبهما، لما نصص على المبهم في المكان دل على أن الزمان يقبل النصب المبهم والمختص. ثم انتقل إلى النوع الثاني فقال وما يقبله المكان إلا مبهما، يعني لا يقبل النصب على الظرفية من الأمكنة إلا المبهم، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. يقول ابن عقيل إن ظاهر كلام المصنف إن المقادير وما صيغ من الفعل من المبهم، لأن ابن مالك عطفها على إيه؟ على الجهات، عطفها على الجهات. يقول وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، عرفتم وجه الظهور؟ لأنه عطفها على الجهات. أما المقادير يعني مثل فرسخ، فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة. لماذا؟ قال لأنها وإن كانت معلومة المقدار، ها؟ يعني الغلوة 100 باع مثلا، معلومة المقدار، الميل معروف المقدار، الفرسخ معلوم المقدار، قال فهي مجهولة الصفة، يعني مجهولة الصفة يعني مجهولة البداية والنهاية، مجهولة البداية والنهاية. إذا قلت أنا مثلا سرت فرسخا، منين يبدأ الفرسخ؟ هل هو مثلا يبدأ من هالمكان الذي نحن فيه، أو يبدأ مثلا من حي آخر؟ وقال لك شخص سرت فرسخا، هل تدري منين بدأ؟ ما تدري منين بدأ، ولا تدري أين انتهى. إذن فيها إبهام من هالناحية دي. إذن بدايتها ونهايتها، وإن شئت قل محلها، محل هالفرسخ وين، هذا إيش؟ مجهول. ها؟ إذا علم ما يكون مبهم، أقول لا يكون مبهما، لكن في الغالب أن الذي يقول لك سرت فرسخا أو ميلا أو غلوة ما حدده هو البداية ولا النهاية. إذن هم قصدهم الآن يعني عموما في أن كلمة فرسخ وإن كانت معلومة المقدار لكن مجهولة الصفة، فإذا طرى عليها تحديد فهذا أمر آخر، لكن هي منصوبة على الظرفية ولو كانت مبهمة. المقصود من هذا المذهب الجمهور في أسماء المقادير أنها من المبهم، وقد علمتم وجه الإبهام. ها؟ واضحة الإبهام؟ طيب. قال وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، لأن معلومة المقدار، يعني هذا الأستاذ أبو علي ما ينظر إلى البداية والنهاية، ينظر إلى المقدار. والأحسن في هذا أن نجعلها قسما مستقلا، فنقول الذي يقبل النصب على الظرفية 3، المبهم كأسماء الجهات، ثانيا أسماء المقادير، ثالثا ما صيغ من المصدر. فإذا جعلناها قسما مستقلا يكون أوضح. أي هو على كلامه الآن ما دام من معلومة المقدار فهي قسم مستقل. نعم. ها؟ لا أبدا، هي لا خلاف في أنها تنصب على الظرفية، لكن هل هي مبهمة أو معلومة المقدار هذا لا يأثر على النصب على الظرفية. ها؟ ما في مانع أبد. إيه لأنه مر علينا ايه المقصود انه يعني يشترك معه في المادة، وتعرف ان الفعل واسم الفاعل اقول كل منهما مشتق من المصدر، فالمادة واحدة لا معنى.